وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان عند نومه ينفث على نفسه بيديه هكذا، يقول والله أحد، يقول أعوذ برب الفلق، يقول أعوذ برب الناس، ثم يمسح بيديه وجهه وما استطاع من جسده. هذا ثبت عنه كل ليلة كل ما أراد النوم. كما أنه أرشد علي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنهما إلى أن يسبح ويحمد ويكبر 33 والتكبير يكون 34 قبل المنام، وقال إن هذا يغنيكما عن الخادم، لأنهما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم خادما فقال ألا أدلكم على خير من ذلك، ثم ذكر هذا التكبير. وكذلك ينبغي أن يقرأ آية الكرسي ويقرأ أيضا ما استطاع من الأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل اللهم بك وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن التفت روحي فاغفر لها وارحمها، وإن أنسيتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هنا هو لا بد من هو ما يقرأ رواه ما يقضى وفران فلان المعروف من العلماء أن ما رواه البخاري ومسلم صحيح، وكذلك ما رواه البخاري وحده ومسلم وحده فهو صحيح عليه السلام، ومع ذلك فإنه ينظر فيه البخاري ومسلم أو أحدهما هذا صحيح، ومع ذلك فينظر فيه. نعم يقول بعض الناس يعلم ان هناك تلفزيون حرام وهو عنده في بيته، ويقول انا لا استطيع ان اخرجه من البيت لاني اذا اخرجته خرج الاولاد والاهل الى الجيران أو أقاربهم وشاهدوا ما هو أفضع مما يشاهدونه عندي. وجوابنا على هذا نقول إذا كان هذا الرجل قويا يمكنه أن يمنع أهله وأولاده من الخروج، أو كان يمكنه أن يأتي بأشياء يشاهدونها وسط الفيديو وهي من الأشياء المباحة، فإنه لا يجوز أن يقتني التلفزيون حسب ما يعتقده، يعني يعتقد أنه حرام. وأما إذا كان لا يمكنه هذا ولا هذا فلا شك أن ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع علىهما هو الحكمة، فيبغيه عنده ويحرص على أن يكون حين فتحه موجودا لئلا يفتحوه على ما هو محذور، ويستعين الله عز وجل في ذلك ولا حرج عليه. عرفت؟ فصار أولا نقول إن كان عنده قدرة على منع فليأتي، إن لم يكن له قدرة على منع فليأتي لهم بفيديو يعرض فيها أشياء مباحة، إذا لم يكن ذلك فإنه قطع التلفزيون عنده في البيت وانحصار المسجد خير من كونهم يخرجون الى الى الى خارج البيت، يعني يترتب على هذا مفاسد اكثر من مشاهده التلفزيون. خلينا صبغ اللحية بالسواد أو الرأس بالسواد، أنا أقول هذا أو هذا كله حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيء وجنبوا السواد، فأمر بتغيير الشيء وقال جنبوه السواد. وورد أيضا في الحديث فيه الوعيد على من صبغ الشعر الأبيض بالثوب. هو الغالب أن الذي يطبع بالثواب قد هو التجمل وأن يبقى وجهه كوجه الشاب، وإلا وش فائدة وإلا فما فائدته؟ يعني سوف يخسر وقت ويخسر مال وعمل. بعض الناس يكون عنده شكوك كثيرة، كلما توضأ شك هل أتم غسل العضو أو لم يتمه، فمثل هذا لا تفتي إليه، لا تفتي إليه، لأن الشكوك لو اعتبرها الإنسان وهي كثيرة لفائد. ولكن لو فرضنا أنه شك كثير وليس بالكثير فإنه يعتمد هذا الشك ويزيل هذا الشك باليقين. إذا معناه أنه عنده وصلة، هذا إذا لا فهم الشك أبدا. هذا الوصل والذي أرى أنه يدع هذا الوصول، لأنه إن فتح على نفسه هذا الوصول فعل، وجاءه الشيطان يشككه في الصلاة، يشككه حتى في الله عز وجل، ربما تصل الحال إلى الشك في الله، وربما يشككه في زوجه أحيانا، هل طلق وما طلق وما شاء، يكون الإنسان يدع هذا الوصول في السلام، يعرض عنه يعني السلام والسلام، يعني لو شك عليك السلام والسلام، يعني لو شك لا لا لا لا شك. نعم ها ها كيف ايش نعم إيه إيه يقرأ هذا أبد. إذا قرأها مرة هيك لو شفت القرآن لا يقرأ مرة لك يا شيخ استحاب كمرة الحديد أثناء رحلة برية وتصوم نار طبيعية و نتسامع الذي أرى أن استحاب على تسجيل الفجر في الرحلات لا بأس به للمقصود، لأنك تعرف أن هذا يحتاج المال وجهد وزمن، والشيء الذي يضيع إلى فائدة تركه فائدة، أما إذا كان فيه فائدة فلا بأس. وأما صور الحيوان الآدمي أو الحيوان فأنت تعرف ما فيه من خلاف فتجنبه أولى، تجنبه أولى لأنه يخشى ولا في المستقبل البعيد يلزم منه محذور. يعني تكون بيع الأفلام فالآن عندنا مثلا بيع الأفلام ما يكون الله يعني لا نتهجم الأفلام المحذورة ما في شيء، يعني مثلا خطيب واعظ يشرح أشياء نافعة للناس لا بأس بها. هؤلاء الصوفية الذين يقولون ما قلت من أن المريد يفعل ما يريد أو أن المراد في منزلة الرب عز وجل، ويقول أن المريد يكون بين يدي هذا المراد في منزلة الميت بين يدي الغائب يفعل به ما شاء. فهؤلاء لا شك عن الكفار خارجون عن الإسلام. وأما الصوفية الكثيرة كالذي يحدث بعض الأذكار أو ما أشبه هذا فإنه لا يقوم إلى حد. الصوفية أقسام وأصناف، ليس كلهم على حد واحد، لكن فتح باب البدعة ولو في العبادات مضر ويؤدي إلى تطور وإلى أن يكون هناك ابتداع في العقائد كما أشرت إليه أيضا. لو مثلا قطع عاش بما يعتقد هل يقتل مرتدا؟ إذا أقر العارف بما يعتقد وكانت عقيدته ما ذكرته فإنه إن رجع وآمن وأسلم رفع عنه القتل والحكم بالكفر، وإلا قتل كافرا مرتدا فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يصلى مع المسلمين. لا فرق بين الجائز والحلال في اصطلاح الاصوليين، فاذا قال هذا حلال فهو بمعنى هذا جائز، لكن عند المتكلمين يفرقون بين الحلال والجائز، اذ انهم يعنون بالجائز الشيء الممكن الذي ليس بمستحيل ولا واجب. فمثلا وجود المخلوقات من أمور الجائزة، يعني ليس مستحيلا، لأنه لو كان مستحيلا لم يوجد، وليس من الأمور الواجبة لأنه لو كان واجبا لم يكن معدوه من قبل. أما عند الفقهاء فالجائز والحلال والمباح كلها من الله. طيب الشيخ قلنا قاعدة العبادة إذا كانت معصية تعلق بذات العبادة فإن العبادة تفضل وإذا كانت تعلق يعني خارج نعم ما أخذ قول من يقول إن السفر المحرم لا تستباح به رخص السفر؟ ليس ما أشرت إليه، بل ما أخذ ذلك عندهم أن الرخص رخص وأن الرخصة لا ينبغي أن تستباح به. كيف نقول إن هذا الرخص هو عرض لله؟ والأمر يسير، نقول ثب من هذا، وإذا ثب فترخص. الدين الذي فيه من الناس إما أن يكون عند الأغنياء أو عند الفقراء، فإن كان عند الفقراء فلا تزيد زكاة إلا إذا قرضته زكيه لسنة واحدة، وأما الدين الذي عند الأغنياء ففيه الزكاة كل سنة، ولكن إن أحببت أخرجت زكاته قبل القبض، وإن أحببت هل هم فقراء ولا أغنياء؟ أنا أعطيك الجواب، إن كانوا فقراء فليس عليك زكاة إلا إذا قبضته، لو بقي عشرة ما عليك زكاة إلا إذا قبضته تزكيه سنة واحدة، إذا قبضته لو بقي عشرة ما عليك زكاة حاضر فقط. وإذا كان عند أغنياء إن كنت تقول عبد المال أوفيه هذا تزكي كل سنة، ولكن أنت ذو خيار، إن شئت تخرج زكاة مع مالك قبل أن تعطيه، وإن شئت انتظر حتى تأخذه. وفي هذه الحال لو قرر أنك انتظر حتى تأخذه ثم افتقر ولم ينفو فليس عليك. صبيحة ولا صبيحة ولا يجي الواحد يجي البيت بعدين يطفش عليه دخلها طوال جدا ما أعرف مسمي ولا مسمي إيش شكل ما أعرف مسلمك الله القصار القصاب المسلم الأصل أن ذبيحته حلال وأنه مسلم وأنه مسلم ودليل ذلك أن البخاري رحمه الله روى عن عائشة رضي الله عنها أن قوما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال حموا أنتم وكلوا قالت وكان حديث عهد بكفر تعرف أن حديث العهد بكفر لا يعرف شيء من أحكام الإسلام إلا قليلا فإذا كان الذابح مسلما أو يهوديا أو نصرانيا فالأصل ما ذبيحته حلال ولا نقول لعله لم يسمي أو لعله لم يصلي أو ما أشبه ذلك ما علينا الثاني وصلنا بعد كل يوم بمصر نعم وافطرنا بعد كل يوم نعم هل يقول انا صمت هناك وعيت يعني صمت 90 يوم هل يقول هنا صام 30 وهناك صام 30 نعم يقول هل افطر اليوم هذا ام ابتل على 90 يوم هذا رجل يقول انه صام في بلده متاخر عن بلادنا السعوديه وأفطر أيضا وأفطر أهل بلده متأخرين عنه فأهل بلده صاموا 30 يوم ونحن صمنا 30 يوم لكن 30 يوم عندنا خياله 29 فهنا لا يلزمه أن يكمل 30 وإن كمل 30 نظرا إلى كمال 30 في البلدين فهو أحد نعم. إذا دخل المسبوق في الصلاة والإمام راكع يلزمه أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم تكبيرة الركوع إن شاء كبر وإن شاء لم يكبر تكون تكبيرة الركوع في هذه الحال مستحبة هكذا قال أهل العلم رحمهم الله نعم نعم تغير النية إما أن يكون من معين لمعين أو من مطلق لمعين فهذا لا عرفت من معين لمعين أو من مطلق لمعين هذا لا وإذا كان من معين لمطلق فلا بأس مثال ذلك من معين لمعين أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة الفجر التي يريد أن يقضيها كبر بنية أنه يصلي ركعتي الضحى ثم ذكر أنه لم يصلي راتبة الفجر تحولها إلى راتبة الفجر فهنا لا لأن راتبة الفجر ركعتان ينويهما من أول الصلاة كذلك أيضا رجل دخل في صلاة العصر وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل للظهر نواها للظهر هذا أيضا لا لأن المعين لا بد أن تكون نيته من أول الأمر وأما المطلق لمعين فمثل أن يكون الشخص يصلي صلاة مطلقة نوى ثم ذكر أنه لم يصلي الفجر أو لم يصلي سنة الفجر فحول هذه النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر فهذا أيضا لا أما الانتقال من معين لمطلق كمثل أن يصلي يبدأ الصلاة على أنها راتبة الفجر مثلا نفيها وفي أثناء الصلاة تبين أنه قد صلى فهنا يتحول من النية الأولى إلى نية الصلاة فقط. أو مثلا إنسان شرع في صلاة فريضة وحده ثم حضر جماعة فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر بها على ركعتين فهذا جائز لأنه تحول من معين إلى مطلق. هذا القاعدة من معين لمعين لا من مطلق لمعين لا من معين لمطلق لا بالدور ما تعالى أولا أجل نبدأ بالمسألة ما تعالى أولا أي سنة الرواتب هل يكفي فيه النية يعني هل ما تنوي هذه للظهر مثلا لو كان عليك فوائد هل تنوي هذه لراتبة الظهر القبلية وهذه راتبة الظهر البعدية أو يكفي التعيين إنها راتبة تكفي الشيء المعين لابد أن تعيين راتبة فإذا أردت أن تصلي راتبة الظهر لابد أن تنوي راتبة الظهر إذا كان عندك عدة رواتب وكذلك الفريضة هي لابد تعيين ما تنوي أنها فريضة فقط انها الظهر انها العصر فالمعين لا بد من تعيين الا ان بعض العلماء رحمهم الله قال ان المعين اذا لم يكن معه غيره يكفي ان ينوي الانسان انه يصلي فريضه الوقت لو جئت تصلي الظهر غاب عن ذهنك الظهر لكن اتيت لتصلي فريضه الوقت قال هذا لا باس لأن تعيين الوقت بمنزلة تعيين الصلاة وهذا قول فيه فسحة للناس وفيه تفصيل عليه هل النوافل مثلا لو كان عليك لو كنت ناسي وتر يعني كنت وتر بثلاث فتكاسلت أو نسيت ثم جلست بعد صلاة الفجر حتى تتمس فهل تصلي هذه الركعتين أو الأربع ركعات تنوي أنها ركعتين ركعتي الشروق أقول لا تتأخر لا تتأخر لا سنة الضحى للضحى سنة الوتر للوتر راتبة للراتبة يلا كثيرا سيدي الشيخ نسمع من أئمة المساجد عند تسوية الصفوف قول إن الله لا ينظر إلى الصف الأعلى هل هو حديث من هذا القول لا شك أن الصف الأعوج صف الناقة وأن المصلين يأتمون إذا لم يصلوا الصف لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من لم يصلوا الصف فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم وأما الحديث الذي ذكرت إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج فهذا ليس بصحيح بعض أهل العلم يردون بعض الأمور العقدية مثل المهدي وغيره وذلك عن طريق رد خبر الأحاد فما حكم هؤلاء الشيء؟ حكم هؤلاء أنهم معذورون ما دام ردهم عن اجتهاد

وكذلك الابن. أما إذا كان تعطيه من زكاتك من أجل النفقة فهذا لا يجوز، لأنك بهذا توفر مالك، والنفقة تجب للوالدين الأم والأب، وللأبناء الابن والبنت، ولكل من ترثه أنت لو مات، كل من ترثه لو مات فعليك نفقته، لقول الله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. فأوجب الله على الوارث وأجرة الرضاع، لأن الرضاع في منزلة النفقة. هنا حينما في قوله تعالى في موسى في البنات التي رقيته، بعض العلماء استدل من هذه الفكرة أنها أن المرأة لا تخرج إلا لحاجة، من قوله تعالى: ولا نفقة وأبونا شيخ كبير، أبونا شيخ كبير، فأخذ من هذه أنهم ما خرج إلا لحاجة، ولا نفقة حتى يبدأ رعاء استدل من هذا لأنه لا هناك خلق. ثم أيضا لما قال الله تعالى: يا أبت استأجر، أخذ من هذا أو استدل من هذا أنهم حينما توقع البديل عن خروجهم للعمل أنهم يعني بذلك أنه خلاص لا تخرج من المرأة. هل هذا الاستدلال صحيح؟ هذا الاستدلال صحيح لكنه من التكلف، لأن في الشريعة الإسلامية ما يغنى عنه. قال الله تعالى: وقرنا في بيوتكم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: بيوتهم خير لهم. والسنة في ذلك واضحة، من أن بقاء المرأة في بيتها خير لها. نعم. بقى شيخ ظهرت من الحيض قبل عن المغرب بركعة، فلا فلا عليها قضاء الظهر والعصر. إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس بركعة فإنه لا يلزمها إلا قضاء العصر فقط، لأنها هي الصلاة التي طهرت في وقتها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولم يقل عليه الظهر. الصواب أن من أدرك من وقت صلاة العصر مقدار ركعة لا يلزمه إلا العصر، ومن أدرك من وقت صلاة العشاء مقدار ركعة لم يلزمه إلا صلاة العشاء ولا تلزمه صلاة النهار. أنت الدعاء الحلف هذا من الدعاء حلف بغير الله حلف إيه الحلف لا هذا حلف شرك أصغر أو أكبر؟ الحلف بغير الله شرك أصغر لا يخرج من الملة، إلا إذا اعتقد الحالف أن للمحلوف به من التعظيم مثل ما لله عز وجل، فحينئذ يكفر كفرا أكبر لأنه اتخذ لله ندا. نعم. رافضي دعاني للولي ما عنده، هذا يجيب دعوته؟ كما قلت للسائل أولا، إذا كان هذا قد عرض عليه الحق ولكنه أبى وأصر إلا أن يبقى على ما هو عليه من الضلال فلا تجب دعوته، إلا أن تخاف من شره فأجب دعوته دفعا لشره، كما لو كان رئيسا على عمل أنت فيه وتخشى أن يتحداك، إذا لم تجد دعوته فأنت أجب دعوته دفعا لشره. نعم. الشيخ: رجل اشترى ثوبا 300 ريال مع وجود غيره ب50، فهل يجوز ذلك؟ فهل يكون ذلك من الإسراف يا شيخ؟ لكن غيره هو إذا اشترى ثوبا 300 مع أنه يجب غيره ب50 قريبا من جودته يا شيخ، الجودة قريبة. لماذا ترى هذا ب300 وهذا ب50؟ إذا كان قريبا منه كيف يكون هذا ب300 وهذا ب50؟ مثلا أقول هذا ياباني وهذا إنجليزي، والياباني ما شاء الله أو كوري، ما أعرف أنا الياباني مشهور أي إنجليزي معناه مشتراه لأنه أحمر إيه لكن هذا جيد يعني يستعمل مدة سنة العلم أن يعني هذا الشخص الذي اشتراه يعني 300 يعني قد يستعمله سنة يرميه على كل حال الإصرار الإصرار تجاوز الحد وتعرف أن الناس يختلفون الرجل اللي عنده ملايين الدراهم يمكن يشتري ب 300 ولا وقع على الإصرار لكن الرجل يتدين ما عنده ولا نفقة بيته أقول هذا إصرار فالإصرار هو مجاوزة الحد والناس يختلفون فيها يعني يكون على عرف أي نعم على عرف فضيلة الشيخ جزاك الله خير ما رأيك الذي لم يحج وعزم أن يحج وتوفرت للجميع السبل ولكن عليه دين هل يتم عزيمته على الحج أم يبطله؟ قضاء الدين أهم من الحج والريال اللي يصرفه في قضاء الدين خير من 10 ريالات يصرفها في الحج. نعم لو فرض أن تهيأ له أن يحج مجانا مثل أن يحج ليخدم الحجاج الذين معه أو أن أحد من أصدقائه أراد أن يتبرع له بالحج فحينئذ لا بأس لأن الحج هنا ليس لا ينال الدين منه ضرر. ما رأيك جزاك الله خيرا سمعت أن روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يتوضأ ثم يستحم يستحم بوضوء نفس الاستحمام فإن وضوءه مجاز ولكن قد يتوضأ الشخص ثم يستحم قد ممكن أن يمس ذكره أو مش ذلك. نعم مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان شهوة أما لغير شهوة فإن الوضوء مستحب وليس بواجب وعلى هذا فإذا استحم بعد الوضوء ومست يده ذكره بدون شهوة فهو وضوءه صحيح. نعم بالنسبة للشيخ لمن أراد أن يحج متمتعا أو قارنا تسمع أن شركة الراجحي تستقبل مبالغ لتقوم بهذا العمل لذبح أي عمل الهدي أو الحج قد في بلدك وهي تقوم بهذا العمل يوم العاشر أقول لا بأس لا بأس لمن عليه هدي تمتع أو قران أو عليه فدية محظور أو ترك واجب أن يوكل من يقوم به لكن بشرط أن يكون الوكيل ثقة أمينة إذا كان ثقة أمينة فلا بأس وإلا فلا بأس على أنه لو كان ثقة أمينا فالأفضل أن تباشره أن تباشر ذلك أنت بيدك هذا هو الأفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح هديه بيده وذبح أضحيته بيده وإن كان قد أعطى علي بن أبي طالب أن يتمم ذبح هداياه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في هديه. نعم في رجل اصطحب في أداء عمره وتلبس هذا الطفل بالحرم وفي أثناء العمرة نزل الملابس ولم يكن هذه المناسك ماذا عليه؟ ليس عليه شيء الصحيح أن الذين لم يبلغوا إذا أحرموا بحج أو عمرة فما جاء منهم فاقبله وما لم يأتي فلا تطلب هذا الصحيح لأنهم غير مكلفين. جزاك الله خير. بالنسبة للسنة الرواتب السنة اللي قبل صلاة الظهر هل يجوز الإنسان يصليها 4 بدون شاهد بدون إيش بدون جلسة في السنن الرواتب فيها تسليم فيها تسليم من كل ركعتين يسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.

أن مسحة الحياة منها في حياة. نعم فعل ربما ده. يقول هذا لا عندهم بنت لا شافون الرجال محتل مدافع عن زوج بنت لا هو وقع على زوجة شك. نعم وكان زوجة معه زوجة معه في نفس المنزل طيب ولكن ما وجد هذا أعذر ولا واستحي صحيهم أقول هذا أنا مصلى الفجر هذا أعذر وأعذر طيب فيمنه مصلى الفجر ما أنا يعيد الصلاة خليه يعيد الصلاة نعم كله يعيد الصلاة في سؤال آخر يا شيخ طيب برضو نفس حكاية ثلاثة جزاه الله خير حصلت معي مع مدير معهد علمي في منطقة من المناطق وتحاورت أنا وياه في القصر قصر الصلاة وقال إن الشيخ أثى لطلبة الجامعة إنهم يقصروا الصلاة إذا فاتتهم الصلاة وهذا الأمر ما يجوز وهو أثى لهم ما بكيف وأنا نعم. ما أدري يقول الأمر هذا صحيح ولا لا قلت أنا الله ما علي علم الشيخ أبخص مني ومنك وإذا كان عندك فتوى اعترض بها على شيخ نعم. وهو كان ولده يدرس في الجامعة عندك في الشريعة نعم. يقول لا أنه حتى نبه ولده قال لا تقصر أتم الصلاة طيب فما أدري يعني هل إذا كان لا إحنا نقتدي في الله سبحانه وتعالى في الفتوى يعني نقصر أم لا نقصر هذا سنك الله نحن أفعينا بها بعد دراسة وبعد نظر في الأدلة ونظر في كلام أهل العلم ووجدنا أن أقرب الأقوال للصواب قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الرجل ما دام عازبا عن بلده ولم يتخذ البلد الثاني وطنا فهو مسافر كل من بقي لحاجة متى انتهت رجع فهو مسافر سواء عين مده أم لم يعين عرفت هذا الذي نراه لأن أي تقدير تقدره إن قدر فضل أيام قلنا مشتريه إن قدر شهر قلنا مشتريه إن قدر سنة قلنا مشتريه ما في دليل يقول مثلا إن المسافر إذا نوى الإقامة في هذا المكان هذه المدة انقطع عن حصوصه ما في دليل ومن وجد دليلا فليتفضل به نحن إن شاء الله تعالى آخذون على أنفسنا بأننا إذا تبين لنا الدليل أن نأخذ به وقولنا ليس معصوما نحن نخطئ كما يخطئ غيره لكن علينا ان نتقي الله ما استطعنا ولا يكلف الله نفسا الا وفقا اذا كان هذا الذي بلغ اليه جهد الانسان فهو معذور عند الله ان اصاب فله اجرا وان اخطا فله اجر لكن اي مثل المثل يعني تترجح عند العالم فهو غير محظور في العدول عن ما ترجح عنده لانه سوف يوم القيامة وأي مسألة مثلا يقولها إنسان وفيها دليل خلاف قوله وهو لم يعلم به فهو معذور وأي مسألة يقول فيها إنسان بغير الحق وهو مجتهد فإنه يجب عليه إذا تبين له الحق أن نرجع للاجتهاد فنحن إذا أتانا إنسان بدليل على أن الإنسان إذا بقي المدة المعينة انقطع عن حكم السفر وصار حكمه حكم المقيم أبدا فعلينا قبول ومن وجد دليلا أيضا فليضرب بقولنا أرض الحاج أنا مرخص له وله بنا أن أعطي التخيص لكن أقول أنا يجب عليه إذا وجد دليلا يخالف قولي أن يأخذ به نعم حتى المسافة ما وجدنا شيئا معينا الشيخ الإسلام يقول أن الرسول ما عين لأمته مسافة ولا فيه مفتاحين ذاك الوقت يقول هذا كيلو وهذا أكثر وهذا أقل والعلماء الذين قدروا مسافة مثلا بأذرع أو أكيال أو أميال ما عندهم دليل فهم قدروها رحمهم الله قدروها بالذراع والشبر والأصبع وشعرة البرزون الحصان في معناه أنه لا ترى أنا هنا وصاحب اللي بيني وبينه إذراع يكون هذا مسافر وأنا غير مسافر من يقولها من يقولها فأقرب الأقوال أنه يرجع فيها إلى ما ترى ما سماه الناس سفرا وشد الرحال له هذا فعل وما لفعل فلس بس وإلى هنا تنتهي هذه الجلسة لأن الساعة أعلنت انتهاء الوقت